إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على خير الخلق سيدنا رسول الله ورضي الله تعالى عن آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من نداء الإيمان مع الأستاذين الفاضلين الأستاذ الدكتور صلاح وشيخنا الأستاذ الدكتور عمر. مرحبا بكما. لقاؤنا اليوم حول قوله عز وجل من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه افتتاحية توقظ النائمين وتهز الجامدين وتعيد الضالين إلى جادة الصواب، أليس كذلك يا أستاذ؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. لو قام إنسان يعيش في بلد ما واتهم بأنه جاسوس لعدو من الأعداء يرمى بجريمة الخيانة الكبرى، ما الذي صنعه هذا الإنسان؟ هو خان قطعة من الأرض فاتهم بأنه الخائن الأعظم، خيانة عظمى. طب فما بالنا بمن يخون خالق الأرض وبمن يخون الذي هدى من يعيش على هذه الأرض إلى طريق خالق الأرض، وبمن يخون الأمانة المنوطة به كي يحافظ عليها. خيانة الله والعياذ بالله وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم في أن أبيع يعني للأسف يعني آخرتي ليس بدنياي فقط وإنما أحيانا بدنيا غيري. فهؤلاء الذين يطبلون ويزمرون للذين لا يعني يقومون بين الناس بالقسط، لحد ما أحدهم قد سأل وقال: كنت أخيط أثواب الحجاج، هل أنا يعني أحشر مع الظلمة؟ قال: أنت من الظلمة. قال: كيف؟ قال: أنت مع الحجاج. قال له: هل أنا من أعوان الظلمة؟ أنا أعوان الظلمة. قال له: لا، أنت مش أعوان الظلمة، أنت من الظلمة أنفسها، يعني أنت يعني أنا معين للظلمة. لأن الحجاج وأمثاله لو لم يجدوا من يخيط له ثوبه أو يعني يغسل له ثوبه أو يجهز له أكله، فعندئذ سوف يعيد الرجل حساباته. أما أن أطنطن حول وراء المطنطنين وأزمر حول المزمرين، ومن يطعك له زمن الغواني فإنا لا تحركنا الدفوف، يجب أن نكون في حال الثبات لأن لنا مبادئ واضحة. فكيف أن الإنسان المنوط به أمانة الإسلام كيف به يخون الله ويخون الرسول؟ يعني مثال: رجل ملكه الله عز وجل مالا فيعمل فضائية معينة، وعلى الفضائية تجد العراية، والعراية يسلمون الراية المنكسة لعراية أخر، وهو يتكسب من هذا الأمر. طيب بالله عليك ماذا تقول له؟ هل هذا حافظ على أمانة المال الذي عنده؟ ألم يستطع أن يصنع خيرا آخر للأمة؟ ألم يستطع أن يبذر خيرا بماله الذي آتاه الله؟ ألم يسأل عن هذا المال؟ فإذا هذه خيانة لله سبحانه وتعالى وخيانة لرسوله صلى الله عليه وسلم عندما يعني أخلط الحق بالباطل لمصلحة أو لهوى أو لأي صورة من الصور. عمر يسأل علي: يا علي، أجئتنا في أمر من أمور نفسك أم في أمر من أمور المسلمين؟ قال: ولما؟ قال: إن كان في أمر من أمور المسلمين تركنا المسرجة مضاءة، أما إن كان في أمر من خاصة نفسك أطفأناها، لأن هذه أموال المسلمين وإحنا رعايا عليه. فلم يخن الله ولم يخن الرسول ولم يخن الأمانة. وابن اللطبية ليس عنا ببعيد عندما أخذ هذا لكم وهذا أهدي إليه قال في آخر الحديث أولو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ هذه الهدايا والرشاوة وتسمية الحرام بغير مسمياته أليست هذه خيانة لله ولرسوله؟ أمة تريد أن تربى مرة أخرى على منهج الكتاب والسنة ولم يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. أنا أفهم من هذه الإضاءة أن الأمانة تنسحب على كل جوانب الحياة. نعم. والمتبادر إلى الذهن أن الأمانة يعني تعطيني ورقة أوصلها إلى شخص آخر أو إلى مكان آخر لا أوصلها، هذا هو المفهوم الشائع عندنا. فالأستاذ فتح الباب على مصراعيه كي يوقظ ضمائرنا حتى لا نكون من الخائنين. ولقد تأثرت بالغ التأثر بقصة هذا الرجل الذي لا يعرف التاريخ اسمه. نعم. هذا رجل لا نجد اسمه في كتبنا ولكننا نجد آثار إحساسه بالمسؤولية كيف يلاقي الله عز وجل وقد خاط ثوبا لرجل عاث في الأرض فسادا. نعم. في الحقيقة يعني مسألة الأمانة، وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول، وبعدين يكرر تاني وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني الناس في قلبها مؤشر، الفطرة بيقول له اللي بتعمله ده غلط. وأبو داود السكستاني يقول والله إنكم لا تخادعون الله كأنما تخادعون صبيا. أنتوا عارفين الحلال من الحرام، عارفين إيه الأمانة في يعني هذا الدين. عشان أقوم بحق أمانة هذا الدين لابد من تعلم هذا الدين، العمل بهذا الدين، الدعوة إلى هذا الدين. أي جانب من هذه الجوانب تقصير فهو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. لما يبقى المسلم صورة شائهة للإسلام، إنسان عالى على غيره، إنسان ضعيف العقل والإبداع، إنسان كثير الكلام قليل الفعال، إنسان سيء الخلق في التعامل مع كل من حوله، هذه أكبر خيانة لدين الله عز وجل ولمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وكان خلقه القرآن. الأمانات اللي موجودة في عنق كل واحد، سيدنا عمر رضي الله عنه اللي دفن بنته وهي حية لما استقرت الأمانة في قلبه وعقله ووجدانه، يقول لو أن دابة في العراق يعني عثرت دابة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر؟ إذن المسؤولية اللي بيتولاها أي إنسان المكان اللي هو مسؤول عنه ده أمانة. بل إن الأمانة في الإسلام وصلت إلى مجرد إن أنا أتحدث إليك وأستفيض في سر من أسراري، عندي مشكلة بأفضي إليك بها، إذا حدث الرجل أخاه بالحديث ثم التفت فهي أمانة. واحد اختلف مع زوجته وكانت بينهما أسرار، يروحوا ليه في المحاكم ويروحوا عند الشيوخ يقولون ما لا يصح وما لا ينبغي، يعني قول المشكلة في حدودها الضيقة جدا وتحل المشكلة ويكون هذا كرما منك. ومنها أعلم كراما من الناس قعدوا 20 سنة ما يخلفوش وربنا رزقهم، لا يعلم الأب هنا ولا الأب هنا ولا الأم هنا ولا الأم هنا المشكلة عند مين، لأن كل واحد فيهم مراعي الأمانة والسر الخاص اللي بين الزوج والزوج. ما شاء الله. إنما في ناس لا يرعون الأمانة من أول ليلتين ثلاثة، يعني تبص تلاقي فضائح. شر الرجال من يفضي إلى امرأته ثم تفضي إليه ثم يخرج فيحدث الناس بما كان بينهما ويعتبر دي دشة وده صاحبي وأنا بكلمه وحريم يقعدوا يتكلموا مع بعض زوج عمل معي. هذه خيانات كبرى لا تليق بالأمة أبدا، لا تليق على الإطلاق. فما دام يعني حد استودعني سر أو أمانة أو مال أو ما إلى ذلك، يعني يجب أن أحافظ على هذا الشيء، المفردات الصغيرة دي. لكن الأمانة الكبرى هو أن أمثل الله في هذه الأرض كخليفة لله في هذه الأرض، أحمل هذا الدين كنموذج، أكون أنا نموذج عملي وأحمله إلى الناس من حولي، أسعى من الاستضعاف إلى الاستخلاف لهذا الدين. هذه الأمانة الكبرى التي يجب أن نتحرك لها. لو أردت أن ألخص ما تفضلت به دكتور صلاح للخصته في كلمتين: كثير من الناس بغفلتهم لغفلتهم يتسترون وراء فضيلة النصائح وهم في الحقيقة صناع فضائح. نعم. ما تقولون صحيح. في هذا يا أستاذ؟ يعني أنت أوجست فأفدت، لأن صحيح. لأن الإسقاط الإسقاط في علم النفس أن يكون عندي بلية فأخذها لأعطيها، يعني ألقيها على من أمامي حتى أتخلص منها، وهذه حالة مرضية خطيرة تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى طب، طب من أطباء القلوب وطب من أطباء علوم النفس وعلوم الدارسين لعلوم الهوى. فنحن في هوانا التكبر على الآخر بأن نظهر عيوبه وأن أخفي أنا عيوبي. هل تتكرمون للعودة إلى التفصيل بعد الفاصل؟ توكل على الله. أسأل الله أن يجنبنا الإسقاط حتى لا نسقط من عين الله ولا من عين خلق الله، ونلقاكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، وعودة مباشرة إلى أستاذنا الفاضل. كنتم تتحدثون عن قضية الإسقاط والسقوط. الإنسان المسلم يحب من الأمور ما يحبه الله، فالله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها. أما التدني والتسفل إلى أن البحث عن عيوب الناس والبحث عن سقطات والتماس للبراءة العيب، هذا إنسان يعني من داخله مهلهل، هو مهلهل النفس، مهلهل الروح، صاحب هوى، فيريد أن يصغر أخاه أمامه، مع أن سبحان الله العظيم هذا الرجل التابعي لما أراد أن يطلق زوجته قالوا لما تريد طلقها؟ قال إن المسلم لا يخرج أسرار بيته خارجه. بعد أن صارت طارقا منه انقضت العدة فتزوجت بآخر، ذهبوا إليه وقالوا ها قد تزوجت بآخر، لما طلقتها؟ قال كيف يتسنى لي أن أتكلم عن زوجة غيري. بهذا المنطق عاش هذا السلف الصالح بهذه النظافة وبهذا الحس وبهذا الارتقاء. دلوقتي بيروح يقول له انت زي وقعت في شراك امرأة زي دي وحصل وحصل، يعني مآسي. ما هو المصيبة لا أخلاقية. المصيبة لم يبخلوا على الناس بسوء أخلاق فحسب، بل إنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. نعم. يعني ولم يبخل عنه يعني يحسن معاملته معي، وإنما أراد أن يبخل نفس غيره. هذا يعني زي بالضبط، في أناس يصنعون الصدقة الجارية وفي أناس يصنعون السيئة الجارية. أعوذ بالله. فده عبارة عن منبع للخير وهذا منبع ثر للشر والعياذ بالله رب العالمين. فهذا إنسان يعني يسقط من عين الله ويسقط من عين الناس، لأن يعني شوف تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت وتستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. طب وبعدين فما بالك هذا مع الإنسان مع أخير إنسان، فما بالك بمن يخادعون الله ورسوله. لا سبحان الله، الهرة إذا خطفت قطعة لحم ولت، وإذا وضعتها أنا بنفسي لها لأكلت مطمئنة، فهي تدرك أن الذي صنعته خطأ، وأن ما صاحبها إذا أعطاها قطعة الطعام أو شيئا من الطعام بهدوء إنما هي تأكل آمنة مطمئنة. فما بالنا بصاحب الهرة؟ يا ليت أخلاق الثعالب تنتفي من مجتمعاتنا كي تحل محلها أخلاق القطط التي حدثنا عنها أستاذنا. صحيح. أنا الحياة يعني يشغلنا أيضا وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون، فيه الكثير من الناس ولاهم الله مسؤوليات إدارية ومواقع متميزة، ويتقدم له عشرات للتوظف فيجنب جميع الأكفاء ويأتي بالأكفاء، يأتي بهؤلاء الذين لا حظ لهم من كفاءة. وهذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من ولى على المسلمين رجلا وهو يجد من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وكيف يعرف من هو أرضى منه؟ هو جالس في مكتبه. نعم، هو عنده يعني عدد من المعايير، لكن للأسف الشديد المعايير تجنب وياخد بتوصية فلان بالتليفون، توصية فلان برسالة، أو فلان قريب لفلان أو قريبي أنا. انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قيل له اجعل الخلافة في ابنك، قال إن كانت خيرا فقد يعني أخذنا منها كثيرا، وإن كانت شرا فقد كفانا ما أخذناه منها. ولم يرضى أن يعين ولده رغم من هو العالم الفقيه، وقال فيه علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف إلى آخره. فلم نجد هذه الصورة الرديئة يعني إلا في واقعنا المعاصر بشكل كثيف جدا، أن كثير من المؤسسات التعيين فيها للمنافقين والمنافقات، ويجنب أصحاب القدرات الهائلة فيضطرون إلى الفرار للخارج، فيتلقون بترحاب بالغ ويعمرون الأرض في الخارج ويدمرون الأرض، أو يعني تدمر الكفاءات في داخل بلدها. فيعني هذا أيضا من يعني الخيانات يعني الموجودة. أنا أسمع يعني بأذني وترى عيني من يقف ويقول ويخطب من يدع البندقية في مقاومة الصهاينة فهو خائن، من الزعماء الفلسطينيين. والآن يقال إن من يحمل السلاح ضد الفلسطينيين هو خائن لأنه يتسبب في قتل الناس. إذن هناك خيانات عديدة تحدث في حياة الناس، يجب أن الناس تفوق يعني يحصلها إفاقة وتعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الخيانة الله سبحانه وتعالى يرصدها في السر والعلن. الله عز وجل يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يؤوب الإنسان من الخيانة إلى الأمانة وإلى الصدق وإلى الرجولة وإلى المروءة، ولا يعيش أبدا في هذا المستنقع من الخيانة، ويظنون كل صيحة عليه محاس الناس كلها واخد بالها منه والناس يعني ملاحقة أعماله. الإنسان إياك وما يعتذر منه كما قالت العرب. إذن الأمانة الالتزام بصيانة ما أؤتمن عليه الإنسان. نعم، يعني هذا الكلام الطيب الذي شرحه دكتور صلاح جزاه الله خيرا، نحن يعني ندرك أن تضييع الأمانة هو ضياع للعمران الذي كلفنا رب العباد به أن نعمر هذه الأرض، والذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. هذا العمران لا يكون إلا بأن أعمره بما أمر به الخالق سبحانه وتعالى. كيفية تعمير هذا الكون هو يعني يعني يعني استنهاض للهمم ومحافظة على العقول الكبيرة المفكرة حتى لا تهرب وحتى لا نصاب نحن بهذا التخلف الذي نحن فيه. ويبدأ هذا الأمر من البيت، بحيث نعلم الولد ونعلم البنت من البداية غض البصر. غض البصر لا يقتضي أن أغض عيني عن المحارم، لا، أغض عيني عن عيوب الآخر حتى بين الزوج والزوجة. سنة التغافل وسنة التغافر وسنة أن الإنسان سبحان الله يعني ليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيد قومه يتغابى. مش أتعالم في كل شيء وأضع أنفي في صغير الأمر وكبيره. يا أقول للبنت فيما تكلمين أمك، أنا زي ما وضح الدكتور أهلا، البنت محرجة قد تكلم أمها في أمر يعني يخص أمر النساء، وفيما كانت تتحدث البنت لا. أنا يعني أنا أرفع عنها وأنزع عنها حيائها بأسئلة الجارحة، هذا بالنسبة لبنتي، فما بال ببنات الآخرين. كيف يتسنى لرجل عربي، بلاش مسلم بلاش فيه غيرة يعني الإسلام خلي فيه غيرة العروبة، أن يخرج ابنته أو زوجته على شاشة التلفاز نسيت أن تلبس ثيابها وقاعد مبسوط وفاتها. طب هذه ماتت فيه رجولته، فليه احنا نعد ونقول مليار و500 مليون؟ لا لا لا، هذا من سقط المتاع، هذا لا نعتبره سبحان الله. اذا غض البصر ليس فقط في الحيز الضيق الذي يتعارف عليه الناس، وانما غض البصر عن النقائص وعن المعايب. وهذا من الخلق الحسن الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح ومن علمائنا، وهذا من الفقه العمري. الله يرضى عنك، انت ما عايزك يا رب لا يبارك فيك. عشان الله يكرمك، ما مفردات الفقه العمري في هذا الباب؟ يعني استاذنا اكرمه الله سبحانه وتعالى بأنه يعيش المعاني بنيات قلبه وسعة أفقه العقلي. فسبحان الله دائما يعني ما نجلس إليه إلا نتعلم أشياء جديدة وفريدة ومصطلحات جديدة. يعني مسألة غض البصر لأول مرة يعني الحقيقة يتورد إلى ذهني أنه هو غض البصر عن النقائص وعن غيرها، لأن يعني الإنسان إذا يعني تغافل ولم يدس أنفه فعلا يحفظ للناس كرامتهم. ومن الأمانة أن أكرم من حولي من الناس، يعني حتى لو أولادي، لو زوجتي، لو يعني أي شخص أتعامل معه أن أكرم مكانه وألا يعني أهينه ويعني ألاحقه بالأسئلة فأضطر إلى خيانة الأمانة. الهدية التي أتقدم بها إلى المشاهدين تتمثل فيما تفضلتما به بشأن غض البصر الذي لا يغض بصره عن نقائص الناس غراب غراب غراب، والغراب لا يمر إلا على جيف الكلاب، وحاشاكم يا عباد الله الصالحين ويا إماء الله الصالحات أن تكونوا من هذا الصنف، بل أنتم من الذين يغضون البصر ويغضون السمع إلا عن ما يسر ويرضي ويتطور بنا إلى ما يرضي ربنا ويصلح معاشنا ومعادنا. والسلام عليكم ورحمة الله. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.